وراهم وراهم وراهم أنا أريد أبكي على العفوني على التركوني وراهم وراهم ذكرني الحلم بيهم وراهم وراهم وراهم يا ريت الحلم واللي يقضى سوي والله اشتقت لأهلي وشربت الماي محلى خبزة أمي وقوري الجاي ونسمات الصبح ونسمات الصبح تتلاعب وياي وجلستنا سواوي الحباب.